بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أنه قد ظهر في هذه الآونة من يتهكم ويتهجم ويقدح في خير خلق الله وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الروافض الخبثاء، عليهم من الله ما يستحقون. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا شك إخوتي الكرام أن الشيعة الرافضة في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة هم سبب في خراب الأمة، بل من نظر وراجع التاريخ رأى أن كل بلاء يأتي على الأمة الإسلامية يأتي من وراء الشيعة الرافضة قبحهم الله، فهم الذين أدخلوا التتار وهم الذين تسببوا في هدم الدولة الإسلامية، فكل بلاء من ورائهم. بل من نظر في عصرنا الحديث رأى كذلك أن الشيعة هم السبب في دخول الكفار إلى بلاد المسلمين كالعراق وكأفغانستان وغيرها من البلاد، فكل بلاء يأتي من ورائهم. وقد كانوا يتزينون أو يزينون القول ويتحدثون بما هو معروف عندهم في عقيدتهم بالتقية، وهو نوع من الكذب يظهرون ما لا يبطنون، إلا أنه قد بدت البغضاء ظاهرة من أفواههم في هذه الأيام، حيث خرج علينا هذا الخبيث الخاسر، هذا الرجل الحقير الذي أظهر ما يبطنه، لا أقول هو نفسه، ولكن أظهر ما تبطنه الشيعة. وهذه هي الحقيقة، لعلها تكون حقيقة غائبة عن بعض الناس، هذا في الحقيقة هو مذهب جميع الشيعة إلا القليل القليل النادر منهم في هذه الأزمنة، وهي البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن البغض قد وصل بهم وإن الحقد الذي في أنفسهم وصل إلى أنهم يتهمون ويسبون خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أنهم يصبون جام غضبهم على خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل وقد زادوا في ذلك وتجاوزوا الحد، فإنهم يتهمون الحصان الرزان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يتهمون عائشة رضي الله عنها بأمر قد برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات من هذا الأمر، يتهمونها والعياذ بالله بالفاحشة. فهذا الرجل الخبيث الخاسر الذي يسمى بياسر الخبيث، هذا الرجل قد أظهر علانية بغضه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل حتى لا ينخدع المسلمون بذلك، فإنه قد انخدع المسلمون زمنا طويلا بالشيعة، ولا سيما حينما قاموا بتلك التمثيلية التي أظهروا بعد ذلك أنه ما كان من ورائها إلا الخسارة، وما كان من ورائها إلا الدمار والهلاك والخراب على المسلمين. التمثيلية التي أظهرها هذا الرجل الخبيث، وهو خبيث رافضي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه بطلا ورفعوا شعار بطولته، ألا وهو حسن نصر الله، حينما خرج بحربه الخاسرة التي ما أراد من وراء هذه الحرب، لم يرد في الحقيقة أن يضرب إسرائيل أو غيرها، ولكنه أراد أن يظهر وأن يشهر نفسه حتى يظهر بطلا أمام المسلمين. وقد كان وإنا لله وإنا إليه راجعون، فقد انخدع في هذه الفترة كثير من المسلمين، ورفعوا له الصور والشعارات، وقالوا أن هؤلاء هم الذين يدافعون عن أمة الإسلام، وهم الذين يقاتلون ويحاربون إسرائيل، وفي الحقيقة هم عملاء خبثاء، هم عملاء للغرب الكافر. وهذا أمر ظاهر تظهره الملفات وغير ذلك من الأمور الخفية التي تظهر شيئا بعد شيء. ومن أعجب الأمور أنك إذا ما نظرت فيما حدث في هذه الأيام من طعن الكفار وحرقهم لكتاب الله جل وعلا، بل وطعنهم في أن كتاب الله جل وعلا فيه شيء من التحريف، تجد أن هذه الأشياء وتلك العلل التي أظهروها إنما هي مأخوذة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مأخوذة من كلام الشيعة الرافضة. سبحان الله، قوم يطعنون في كتاب الله جل وعلا. نعم، إن الشيعة يطعنون في كتاب الله جل وعلا، ويقولون أن كتاب الله فيه شيء من النقص والتحريف، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والشيعة الرافضة قبحهم الله يقولون أن كتاب الله جل وعلا فيه شيء من النقص، وقد حذف منه الآيات التي تدل على خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. بل إن هذا الخبيث ياسر الخبيث هذا قد صرح في مؤتمر له صحفي، أو قد جاء في البي بي سي حينما استضافه أحد المذيعين وكلمه وحدثه عن رأيه في الصحابة، فقال هذا أمر لا بد أن يظهر، وهذا اعتقادنا، فلا بد أن نظهره جليا للناس، فهذه حقيقة تاريخية لا بد أن يعرفها الناس. فلم يتراجع ولم يعتذر، بل هو قرر أن هذا هو المذهب الصحيح. نعم، هذا حقيقة هو مذهب الشيعة الرافضة، وإن ادعوا خلاف ذلك، وإن زعموا أنهم لا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحقيقة تظهر ذلك، ولا سيما في اللقاءات والمناظرات التي تدور بينهم وبين أهل السنة والجماعة، فيظهرون ما في قلوبهم من الحقد والغل على سادة المسلمين وعلى خيار عباد الله الصالحين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين. فلما ظهر ذلك لابد للمسلمين من وقفة، أقصد بذلك أنه لابد لأهل السنة والجماعة من وقفة، لابد أن يقفوا وأن يردوا وأن يبينوا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وإن كثيرا من الناس يخفى عليهم ما فعله الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حاربوا وقاتلوا، بل لقد أفدوا هذا الدين بأنفسهم وبأموالهم وبأبنائهم وذراريهم وبأغلى ما يملكون، حتى رفع الله جل وعلا الدين على أيديهم، فكانوا سببا لرفعة هذا الدين، ورفعهم الله جل وعلا بذلك. إخوتي الكرام، إنهم خيار خلق الله وسادة الناس، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا معهم في جنات النعيم. فرأيت أنه ينبغي على كل مسلم غيور على دينه أن يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعنت ربي جل وعلا بأن أقيم عدة دروس أبين فيها فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا، وكيف دافعوا عن دين الله جل وعلا، ونقف على فوائد تربوية وإيمانية كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي بهم ولنتبع آثارهم، لعل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم. ولقد سميت هذه اللقاءات بصب العذاب على من سب الأصحاب. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. إخوتي الكرام، اعلموا أن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أهل الحديث قد أجمعوا قاطبة على أنه لا ينظر في حال أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فإن الله جل وعلا هو الذي عدلهم من فوق سبع سماوات، فهم لا يحتاجون إلى تزكية مزك ممن أتى بعدهم، ولا يحتاجون إلى تعديل معدل، فالمعدل والمزكي لهم هو رب العالمين الذي خلقهم. نعم، الله جل وعلا هو الذي عدلهم. أفبعد ذلك يخرج هؤلاء الحسالة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فبطعنهم في الصحابة فقد طعنوا في كتاب الله، وقد طعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المزكي هو الله رب العالمين، فمن طعن في من زكاه الله عز وجل فقد كذب كلام الله. ولا عجب في ذلك، فهم يكذبون كتاب الله جل وعلا صراحة. بل إن هذا الرجل الخبيث الذي أظهر هذه البغضاء من قلبه وأظهرها من فمه، أظهر البغضاء صريحة، قد جاء أو لما جاءوا به في هذا اللقاء في البي بي سي وسألوه، فإذا به يقول صراحة: نحن بين دينين مختلفين. تدبروا هذه العبارة: نحن بين دينين مختلفين. نعم، فديننا الإسلام، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسير على سنته التي أوصلها لنا أصحابه الكرام. أما دينه فلا ندري ما هو دينه ودين أتباعه، أو ودين هؤلاء الذي يتمذهب بمذهبهم، ما هو دينهم؟ لا نعرف ما هو دينهم. بل إنك إن تعجب فعجب فعلهم حينما بنوا ضريحا ويذهبون إلى هذا الضريح ويسجدون إليه ويتقربون إليه. أتدرون ضريح من هذا؟ إنه ضريح أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هو مجوسي، وهم ما زالوا متأثرين، بل أكثر عبادتهم على ما كانوا عليه في الماضي من المجوسية هذه. إخوتي الكرام، مقدمة أقدمها في هذا الدرس ونتكلم فيها إجمالا عن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عن عقوبة من سب الصحابة في الدنيا وكذلك في الآخرة. هذا إجمالا، ثم بمشيئة الله جل وعلا نتبع ذلك بدروس تفصيلية نتكلم فيها ونتناول ترجمة كل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء من الله تبارك وتعالى أن يطلع على صدق في قلوبنا وعلى إخلاص في نياتنا، فيحشرنا مع هؤلاء الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال: إن الله جل وعلا نظر إلى قلوب العباد فوجد أن خير قلوب العباد هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه، فاصطفاه الله جل وعلا من بين الناس واختاره لرسالته. ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد أن خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه الكرام، فاصطفاهم وزراء لنبيه، فكانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي اختاره لهم؟ إنه الله جل وعلا هو الذي اختار الصحابة الكرام ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير خلق الله. ابتداء إخوتي الكرام، لا بد أن نعرف من هو الصحابي. إن أهل العلم قد عرفوا الصحابي بتعريف جامع، فقال الحافظ رحمه الله تعالى كما في كتابه الإصابة وكذلك كما في كتابه نزهة النظر، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللته ردة. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللته ردة. قال الحافظ رحمه الله: فقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليدخل في ذلك كل من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان أعمى، كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، ولكنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه حتى مات على هديه وسنته. فكل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد اللقي فإنه يدخل في تعريف الصحابي. ولا شك أن الصحابة يختلفون على حسب حالهم وقدمهم وقربهم وصحبتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة واحدة أو رآه مجرد رؤية فهو صحابي يدخل في حد الصحبة. نقل ذلك الخطيب في كتابه الكفاية. وكذلك ثبت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، يعني بمجرد الرؤيا يكون صحابيا، فهو من الصحابة له ما لهم من الفضل. أردت أن أذكر هذا التعريف في مقدمة الكلام لنتعرف من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاء هؤلاء الفساق، هؤلاء المخربون، هؤلاء الذين يطعنون في الصحب الكرام، إذا ما تكلموا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان أو غيره من الصحابة، فإنهم يطعنون في هؤلاء الكرام، بل ويطعنون في أبي سفيان رضي الله عنه الذي أسلم وآمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، وجعل ابنه معاوية كاتبا للوحي، يكتب وحي الله جل وعلا الذي ينزل على رسول الله تبارك الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كتاب الوحي، فهو يدخل أيضا في الصحابة. بل قد نقل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى قال أن الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانوا قرابة 120، كانوا قرابة 120,000 وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين شهدوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكثير ممن لم يشهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم يدخلون في حد الصحبة الذي ذكرته آنفا نقلا عن هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد والإمام البخاري وأخيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. إخوتي الكرام، اعلموا أن الصحابة كما ذكرت آنفا قد زكاهم الله رب العالمين، زكى الله جل وعلا الصحابة فلا يحتاجون إلى تزكية مزك، فقد زكاهم في جملة من الآيات كما نقل ذلك غير واحد ممن صنف تصانيف في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الذين صنفوا في كتب الاعتقاد بعضهم قد أفرد بابا يتكلم فيه عن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الأمر متعلق بالعقيدة، فعقيدتنا هي محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسير على هديهم ونتبعهم، فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم. فلما كان الأمر كذلك وظهر من ظهر من الخوارج ممن يكفر الصحابة ومن الشيعة الرافضة الخبثاء الذين يطعنون في جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في نقلة السنة، بل يطعنون في هؤلاء الذين نقلوا إلينا كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال الخطيب رحمه الله كما أورد ذلك، بل قال أبو زرعة رحمه الله تعالى كما أورد ذلك الخطيب في كفايته، قال إن الكتاب أو إن الكتاب حق، وإن السنة حق، وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا إلينا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد هؤلاء أن يجرحوا وأن يطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنهم في الصحابة طعن في القرآن والسنة، فطعنهم في الصحابة طعن في القرآن وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا أي الصحابة الذين نقلوا الكتاب والسنة. فماذا تقول أنت إذا ما طعن في رجل كأبي هريرة رضي الله عنه؟ لا شك أن الطعن في أبي هريرة وأن جرحه هو طعن في أكثر من 5,000 حديث، فبهذا أسقطوا 5,000 حديث فيها الحلال والحرام والأحكام وكثير جدا من الأحكام الشرعية. نعم، إن أبا هريرة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يطعنون في أبي هريرة ويجرحونه، فقد طعنوا في 5,000 حديث. إذن طعنهم في الصحابة من ورائه شيء، وهو أنهم يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم لا يعتبرون تلك الكتب وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهذه الكتب التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يطعنون في هؤلاء الأكابر، بل هم يطعنون في من هم أعظم من ذلك وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إن الله جل وعلا كما ذكرت قد زكى الصحابة الكرام، فقال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم. فالله جل وعلا شهد لهم بالسبق وشهد لهم بالقرب ثم شهد لهم بالجنان، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فشهد الله جل وعلا لهم بالجنة. وأما الشيعة فإنهم يشهدون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فيقولون أن جل الصحابة في النار وقد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن العجيب أنهم يشهدون لأكابر الصحابة التي قد وردت النصوص الصحيحة في أنهم من أهل الجنة تعيينا لا إشارة. نعم قد ورد في الكتاب وفي السنة إجمالا ما يدل على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في جنات النعيم، كهذه الآية وغيرها من الآيات التي سنذكرها في ثنايا كلامنا إن شاء الله عز وجل. إلا أنه قد ورد بعض الآثار، قد ورد كثير من الأحاديث والآثار الدالة على تعيين أفراد بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، كما ثبت في السنن وغيرها وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رجلا صعد المنبر مرة فتكلم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن فيهم كعلي وغيره، فقال انظر إلى هذا الخبيث يطعن في أناس قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة تعيينا وتحديدا. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. ثم ذكر 10 من أصحاب النبي أو 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له من العاشر، من هو عاشرهم، لأنه ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن هؤلاء 10 في الجنة، فقال من عاشرهم فسكت، ثم قال أنا، وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الكريم شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، والشيعة الرافضة يقولون أبو بكر وعمر في الدرك الأسفل من النار، بل هم أشد من الشيطان، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي بأبي بكر وعمر، والشيعة يلعنون أبا بكر وعمر، بل كما ذكرت في أول كلامي أن الشيعة قبحهم الله، عليهم من الله ما يستحقون، يجعلون ضريحا يزورونه ويسجدون إليه لكافر مجوسي مثلهم، لهذا المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، فيحتفلون بذلك ويسجدون ويتقربون إلى هذا الكافر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوتي الكرام، أفبعد ذلك نخدع في هؤلاء؟ أفبعد ذلك نظن أن هؤلاء يحبون الإسلام أو أنهم يسعون لرفعة الإسلام ونصرته؟ متى؟ متى سعى الشيعة الرافضة لرفع دين الإسلام؟ متى سعوا لرفع راية الإسلام؟ لرفع راية الإسلام؟ والله إن التاريخ لخير شاهد على أنهم ما سعوا أبدا إلا لهدم الدين وتضييعه، وما سعوا أبدا إلا لتخريب الإسلام وهدم الدولة الإسلامية، فالتاريخ خير شاهد على هؤلاء. فلا تنخدعوا أبدا بكلامهم، ولا تنخدعوا بشعارهم الذي يرفعونه أنهم يدافعون عن كذا أو يدافعون عن كذا أو يدافعون عن تلك البلاد أو عن المستضعفين في فلسطين أو غيرهم، لا والله، إنهم يخادعون الله والذين آمنوا، والله جل وعلا خادعهم، وقد انكشفوا وظهروا ولله الحمد، انكشفوا لسائر الناس، لا أقول انكشفوا لأهل العلم، فإننا موقنون، فإن أهل العلم وإن طلاب العلم موقنون ولله الحمد بأن هؤلاء لا يسعون أبدا لرفعة الإسلام ولا لنصرة دين الإسلام أبدا. وخير شاهد يدل على ذلك أنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يقدحون في أناس شهد الله ورسوله لهم بالجنة، بل إن العجب العجيب أنهم يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عرض رسول الله فيسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قد برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. إن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول كما في كتابه المفهم نقل الإجماع، قال: وقد أجمع المسلمون ولا خلاف في ذلك بينهم أن من طعن في أم المؤمنين عائشة خاصة فإنه كافر مرتد عن ملة الإسلام. من طعن في أم المؤمنين عائشة خاصة ومن رماها بأمر قد برأها الله جل وعلا منه فهو كافر مرتد عن ملة المسلمين. وإنما الخلاف بين العلماء هل هو كافر مرتد فيقتل ولا يستتاب، أم أنه كافر ولكنه يستتاب. فالخلاف في ذلك لا خلاف في تكفيره. وهم كما تعلمون قاطبة، أو أن أكثرهم يطعن في أصحاب رسول الله ويتهم الحصان الرزان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، لأن الله جل وعلا هو الذي حكم لها بالبراءة، لا أحد غير الله جل وعلا، لا أحد غير الله جل وعلا. فالله من فوق سبع سماوات هو الذي أنزل براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك يطعنون فيها، ويأتي هذا الرجل الخبيث عليه من الله ما يستحق، فيقول: أنا الآن أجزم ويقسم ويعتقد أن عائشة رضي الله عنها معلقة في النار، كبرت كلمة تخرج من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقد أظهر الله جل وعلا البغضاء من أفواههم التي كانوا يكتمونها ويتحايلون بها على عباد الله عز وجل. إذن الله جل وعلا أثنى على الصحب الكرام، بل قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء هم الصحابة، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقصد بذلك الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن أشد ذنبا وأعظم جرما ممن كان في قلبه حقد وغل وغيظ على سادة المسلمين وعلى خيار عباد الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: إنما عنت عائشة رضي الله عنها قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقد أمرهم الله جل وعلا بذلك، أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العجب العجاب أن ترى أن هؤلاء قد زادوا في خصالهم عن اليهود. نعم، لقد زادوا خصلة عن اليهود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، قال: إن الشيعة الرافضة قد زادوا خصلة على اليهود، فإنه قيل لليهود: من أحب الناس لكم بعد نبيكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أحب الناس لكم بعد نبيكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من أبغض الناس إليكم بعد نبيكم؟ فقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى قد تفضلوا عليهم، فإنهم يثنون ويمدحون أصحاب أنبيائهم. أما الشيعة فإنهم يطعنون ويقدحون ويسبون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، لأن هذا كما قلت أمر اعتقادي، لا يتم إيمان العبد ولا إسلامه إلا إذا توفر فيه هذا الشرط، وهو محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغلو. فهذا هو ديننا وتلك عقيدتنا، نحب الصحابة رضي الله عنهم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني نوصلهم إلى درجة النبوة كما غلا الشيعة، فإنهم على النقيضين، يكفرون جل الصحابة الكرام ويطعنون فيهم، ويرفعون عليا رضي الله عنه فوق درجته التي جعلها الله ورسوله له، فيرفعونه إلى درجة النبوة، بل يرفعونه إلى درجة الألوهية والعياذ بالله. فقد استمعت إلى بعض هؤلاء الغلاة الذين خرجوا عن ملة المسلمين، يقول بعضهم: إني أفضل أن أحاسب على يدي علي ولا أحاسب على يدي الله. علي سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد رفعوا عليا رضي الله عنه فوق درجة النبي، بل إلى الألوهية، ثم طعنوا في سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن طعنوا فيهم من هو أفضل من علي رضي الله عنه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم متوسطون في ذلك، يعطون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، ويرفعونهم قدرهم ويجلونهم، فيضعون عليا رضي الله عنه في منزلته الرفيعة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ويضعون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم في منزلتهم، وهم أعلى وأرقى منزلة من غيرهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذات السلاسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله قائلا في تلك الغزوة على كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، فظن رضي الله عنه أن له منزلة رفيعة عند رسول الله تعلو منزلة هؤلاء الكرام الكبار من السابقين الأولين، فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس، الناس بالألف واللام تفيد العموم، يعني من أحب خلق الله إليك على الإطلاق؟ قال: عائشة. عائشة، عائشة رضي الله عنها أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، من الرجال، أنا أقصد الرجال. قال: من الرجال. قال: أبوها. فعائشة رضي الله عنها أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء فيطعنون في أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها أحب خلق الله إلى رسول الله، أو يغفلون أنهم بطعنهم في عائشة قد طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يرضى الله جل وعلا أن يجعل زوجة نبيه امرأة زانية كما يزعم هؤلاء الخبثاء؟ كيف يرضى الله جل وعلا ذلك لنبيه؟ بل إن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين كما قال رب العزة جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخر الآية. فهؤلاء يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أهل السنة والجماعة أن يبينوا اعتقادهم، أرادوا أن يبينوا عقيدتهم في الصحابة، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رحم الله تعالى ابن أبي العز رحمه الله، فقد أوضح لنا إجمالا في سطر واحد عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله جل وعلا عنهم: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل فأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء الجميع وعدهم الله جل وعلا بالجنان، بل قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء هم الصحابة الكرام، قاتلوا وجاهدوا وضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبكل ما يملكون من أجل رفعة الدين، حتى وصل الدين إلينا غضا طريا. بل اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، خير الناس على الإطلاق هو القرن الأول الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، وقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من المنزلة العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى أصحابه معه صلاة المغرب دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ببعض الصحابة ما زالوا يجلسون في مجلسهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم على مجلسهم كما كانوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما زلتم على مجلسكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صلينا المغرب، فقلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال لهم: أصبتم أو أحسنتم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة، للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. ومعنى الحديث كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن الصحابة ما داموا موجودون وما دام الصحابة رضي الله عنهم في الناس فإن الله جل وعلا يحفظ الأمة بهؤلاء الكرام، فلا يزال الدين قائما، لا يزال الدين قائما، ولا يزال الصحابة رضي الله عنهم يزبون ويدافعون عن دين الإسلام. فما دام الصحابة على قيد الحياة فإن الناس في أمن وأمنة، لأن الله جل وعلا يحفظ دين الإسلام بهؤلاء الكرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا السؤال عن الصحابة للاستنصار بهم والتبرك بهم وبدعائهم، فيفتح الله جل وعلا لهم البلاد وتدين لهم العباد. فقد فتح الله جل وعلا البلاد على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبركتهم، فرضي الله عنهم. إخوتي الكرام، الأحاديث في ذلك كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أصحاب رسول الله، ولكن حتى لا يمر الوقت سريعا نذكر ما ورد في عقوبة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ألا يسمع هؤلاء الروافض الخبثاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والشيعة يتقربون إلى الله جل وعلا بسب خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد رأيتهم بعيني عندما يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على رسول الله، ثم يتجهون إلى قبر أبي بكر فيقولون: لعنة الله على أبي بكر، ثم يتجهون إلى قبر عمر رضي الله عنه فيقولون: لعنة الله على عمر، بل لعنة الله على من لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خير الناس وهم أصحابه، يقول لهم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذه رسالة إلى الشيعة الروافض: من سب الصحابة فعليه لعنة الله، بل وعليه لعنة الملائكة وعليه لعنة جميع الناس، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لما حدث خلاف بين خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو من خيار أصحاب رسول الله الذي سماه سيفا من سيوف الله، وكم دافع وجاهد عن رسول الله، لما حدث خلاف بين خالد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، فإذا بخالد يتكلم في عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين الأولين، ولكل واحد من الصحابة قدره، فلمن كان من السابقين قدره ولمن كان من الأولين قدره وفضله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بخالد رضي الله عنه يتكلم في عبد الرحمن بن عوف لخلاف حدث بينهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. يقول ذلك لرجل من أصحابه الكرام الفضلاء: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقول ذلك لخالد رضي الله عنه ورضي الله عن الصحب الكرام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. مقام أحدهم ساعة واحدة، وستعرفون ذلك واضحا جليا حينما نتكلم عن تراجم الصحابة الكرام، ونبين فضائلهم، ونبين ما بذلوه من أجل دين الله جل وعلا، فرفع الله جل وعلا بهم الدين، ورفعهم الله جل وعلا لصنيعهم هذا. فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. إخوتي الكرام، هذا العنصر يبين لكم عقوبة أو جزاء من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم. وقد نقلت لكم آنفا كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حينما نقل إجماع المسلمين على أن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من كفرهم، قال: لا خلاف بين المسلمين في أن من كفر الصحابة فهو كافر خارج عن ملة المسلمين، لا خلاف في ذلك. والشيعة ماذا يصنعون؟ إنهم يكفرون جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل يأتي خبيث خاسر مثل هذا الرجل الذي أتى قريبا وغيره، هذا الرجل الذي يسمى بحسن شحاتة، هذا الرجل القذر، يأتي في إحدى المحاضرات أو إحدى الدروس له، فيذكر له حديث سعيد بن زيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة، فيقول: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، وهل الجنة زريبة حتى يدخلها هؤلاء؟ ثم يقطع لهم والعياذ بالله بالنار، فعليه من الله ما يستحق، فإن الذي شهد لهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رب العزة جل وعلا هو الذي شهد لهم بأنهم من أهل الجنة. وأذكر حتى أختم كلامي بعض الآثار الواردة في عقوبة من سب الصحب الكرام في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فقد ورد في صحيح مسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه ادعت عليه أروى بنت أويس، أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد قد أخذ قطعة أرض لها، اغتصبها منها، فذهبت إلى مروان بن الحكم تشكو له سعيد بن زيد، فدعاه مروان وقال له: يا سعيد، لماذا إن أروى تدعي أو تزعم أنك أخذت أرضا لها؟ فقال: أنا آخذ أرضا لها؟ بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من اغتصب أو أخذ قيد شبر من أرض طوقه الله في رأسه من فوق سبع أراضين، طوقه الله في رأسه من فوق سبع أراضين. أتعلمون من سعيد هذا؟ إنه من العشرة المبشرين بالجنة، وهو راوي حديث العشرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال سعيد: والله لأدعون عليها، اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة، وانظر إلى إنصاف الصحابة الكرام حتى في الدعاء في الانتصار لأنفسهم، إن كانت هذه المرأة كافرة فأكاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما لبثت المرأة إلا أن عميت. وبينما هي تسير في أرض لها إذ سقطت في بئر فماتت فكان قبرها. فاستجاب الله دعاء هذا الصحابي الكريم، لأن أروى قد طعنت فيه وزعمت كذبا وعدوانا أنه قد اغتصب حقها وسرق أرضها رضي الله عنه. بل ثبت في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص، وسعد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب سعد فداك أبي وأمي، اضرب سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه. أمره عمر رضي الله عنه أميرا على الكوفة، فشكوا أهل الكوفة سعدا حتى شكوا أنه لا يحسن يصلي، لا يحسن يصلي. فإذا بعمر رضي الله عنه يعزله، وهذه كانت طريقة عمر رضي الله عنه إذا اختلف الناس وتكلموا في أمير، يعزل هذا الأمير حتى لا تحدث مشاغبات ويحدث كلام بين الناس وقد تحدث فتنة بين الناس، يعزله حتى تظهر براءته ثم يعيده بعد ذلك رضي الله عنه. فعزله عمر وأمر بدلا من سعد أمر أبو عبيدة رضي الله عنه، أمر أبا عبيدة رضي الله عنه مكانه، ثم دعا فقال له: إن أهل الكوفة قد شكوك حتى أنهم زعموا أنك لا تحسن تصلي، حتى أنهم زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال له: أنا والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، لا نظن بك إلا خيرا. ثم أرسل عمر رضي الله عنه، أرسل بعض أصحابه إلى مساجد الكوفة مسجدا مسجدا ليتحققوا من هذا الخبر، فما دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فلما سألوا قام رجل في المسجد فقال: أما وقد ناشدتنا الله، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية. سبحان الله، اتهمه بثلاث تهم: أنه لا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني يظلم الناس. فقال سعد رضي الله عنه وكان عادلا أيضا في دعائه، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قد قام سمعة ورياء وما قام إلا رياء الناس، اللهم أعمي بصره وأطل عمره وفقره وعرضه للفتن، اللهم أعمي بصره وأطل عمره وفقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك وهو راوي هذا الحديث، يقول: فلقد رأيت الرجل قد كبر سنه وانحنى ظهره وسقط حاجبه على عينه، وإنه ليسير في الطرقات وقد عمي بصره، يسير في الطرقات يغمز الجواري، يتهجم على الجواري في الطرقات. رجل شايب يفعل هذا، فتنه الله عز وجل، فكان يفعل ذلك ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. بل اسمع إلى هذه القصة العجيبة، ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بينما الناس في مسجد من مساجد الكوفة أو البصرة، يحكي ذلك أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى، فإذا بشاب يقوم في المسجد ويسأل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حكم من أحكام الشريعة، فذكر له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرى في المصرات من الإبل أو الغنم، حديث في الصحيحين. فقال أبو هريرة، أبو هريرة لا يقبل حديثه، طعن في أبي هريرة واتهمه بالكذب. قال أبو هريرة لا يقبل حديثه. يقول أبو الطيب الطبري، فبينما الناس كذلك فإذا بحية تسقط من سقف المسجد لا نعلم من أين أتى، ثم إذا بالناس يتفرقون، وإذا بالحية تتبع هذا الشاب الخرساني، فجعل الشاب يعدو أمامها ويصيح، والحية تسير خلفه، فقيل له تب إلى الله تب إلى الله، فقال تبت إلى الله تبت إلى الله، فاختفت الحية فاختفت الحية. نعم، إن هذه من العلامات الدالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات وعلامات يظهرها رب العزة جل وعلا ليبين لنا فضل هؤلاء الكرام، وأن من سبهم أو تكلم فيهم فهذا جزاؤه وتلك عقوبته، بل شيء من عقوبته في الدنيا وما عند الله أشد. بل ذكر أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وقد عقد فصلا في هذا الكتاب في شرح أصول الاعتقاد يتكلم فيه عن فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أنهم كانوا في سفر، وأيضا هذا الأثر أخرجه الإمام الطبراني في الكبير والإمام البيهقي في دلائل النبوة، أن رجلا كانوا في سفينة في سفر، وكان معهم رجل يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي حمان، يسب الصحابة، يسب الزبير وطلحة رضي الله عنهما، فنهوه عن ذلك فأبى، فنهوه عن ذلك فما زاده ذلك إلا طغيانا. قال راوي الحديث أو الأثر، فنزلنا إلى جزيرة لنصلي ونستريح فيها، قال فذهبنا لنتوضأ، فإذا بالدبل تحيط بهذا الرجل، فحاولنا أن نبعدها عنه، الدبر أو النحل يحيط بهذا الرجل، فحاولنا أن ندفع ذلك عنه فما استطعنا، فما تركته حتى أتت بنفسه، وهذا أثر صحيح ثابت، فما تركته حتى أتت بنفسه. قال فتوضأنا وصلينا، ثم أردنا أن نحفر له حفرة في الأرض لندفنه ونواريه، فكلما أردنا أن نحفر له في مكان لا نستطيع، فإذا بالأرض قد صلبت علينا، لا نستطيع أن نحفر له حفرة لنواري جسده، كلما ذهبنا إلى مكان فإذا بالأرض تصلب علينا، فتركناه هكذا. إخوتي الكرام، إن هذه بعض العقوبات وبعض الآيات، إن هذه بعض العقوبات والآيات التي يظهرها الله جل وعلا ليبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أختم كلامي بهذا الحديث أو بهذه القصة العجيبة التي أوردها الإمام الترمذي في كتاب المناقب، في مناقب الحسن بن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح، أنه جيء برأس عبيد الله بن زياد، وعبيد بن زياد هذا الذي كان يلقب بابن أبيه، وهذا الرجل كان يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال مرة لمعقل بن يسار، وهل أنت إلا رجل من نخالة أصحاب محمد؟ فقال نخالة؟ لا أم لك، وهل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما النخالة في من أتى من بعدهم. فلما قتل ودارت الدائرة على هذا الرجل وكان أميرا، فلما دارت الدائرة عليه وقتل وجيء برأسه في عدة رؤوس، مع رؤوس أصحابه، قطعت رأسه وجاءت مع عدة رؤوس، فإذا وقد غطت هذه الرؤوس بكساء، فإذا بحية عظيمة تأتي وتتخلل تلك الرؤوس حتى تصل إلى رأس عبيد بن زياد، فتدخل في أنفه حتى تصل إلى رأسه، ثم تخرج ثم تدخل ثم تخرج، فعلت هذا مرارا. فكانوا يقولون أن ذلك بسبب أنه أتي له برأس الحسين، فجعل ينكت في أنفه بقضيب هكذا، ينكت في أنفه بقضيب. فقال له أحد الصحابة لما فعل ذلك استهزاء به، قال: أما وإننا كنا نقول أنه أشبهنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عقوبته مثل هذا، أخذ له الله جل وعلا وقتله الله تبارك وتعالى. ثم أظهر تلك الآية، وهي آية تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بهم أتمثل. فيتقرب إلى الله جل وعلا بمحبة أصحاب رسول الله، ونحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يحشرنا في زمرة الصحب الكرام يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.